طب علينا جماعة من بلد من البلدان. أول ما نزلوا كندا كان أول كلام لهم احذر أن تستمع إلى أبي إسحاق وإلى محمد يعقوب وإلى حسان وإلى العدوي وإلى محمد إسماعيل وإلى مش عارف. والله بيقول أول كلمة قالوها لا قالوا لا إله إلا الله ولا مقتضياتها ولا تعلموا الناس التوحيد ولا كذا ولا كذا، إنما أول ما نزلوا لست التحذير من هؤلاء، لا يحل سماع هؤلاء ولا الكلام ده. بقول ففرقوا الايه الجماعة الواحدة في المسجد الواحد اللي بقى لها سنوات طويلة ماشية مع بعض، أتوا فرقوا أخذوا قبيل. أدب إيه ده؟ نحن نحتاج إلى هذا النفس الزكي اللي احنا ضربنا عنه بعض الأمثلة، الخلق الخلق الخلق الخلق مع طلبة العلم، مع التعليم مع المادة العلمية لابد أن يدرس الخلق.